بسم الله الرحمن الرحيم. الجزء السادس عشر من الكتاب المسموع الجواهر المهداة في أحكام الطهارة والصلاة. الفصل الثاني في صلاة الجماعة. المسألة 153. تستحب الجماعة في الصلاة اليومية استحبابا مؤكدا، وقد ورد الحث عليها حتى استفاضت الأخبار بسقوط عدالة من تركها ووجوب هجرانه وجواز غيبته، مضافا إلى ما ورد فيها من الثواب العظيم والأجر الجسيم، وأقلها اثنان، أحدهما إمام والآخر مأموم. المسألة 154. تجب الجماعة في صلاة الجمعة والعيدين مع اجتماع الشرائط المعتبرة فيهما، والعدد المعتبر فيهما 5 أشخاص، فتجب تخييرا بينها وبين الظهر، هذا في الجمعة، أو 7 أشخاص فتجب عينا على تفصيل بيناه في كتابنا الأنجم الثاقبة في أحكام الصلوات الواجبة. المسألة 155. يحرم الإتيان بصلاة النافلة في جماعة إلا في صلاة الاستسقاء. المسألة 156. يشترط في إمام الجماعة أمور: 1. الذكورة إن أم ذكورا، 2. الإيمان، 3. البلوغ احتياطا، 4. العقل، 5. العدالة، 6. طهارة المولد، 7. سلامته من البرص والجذام. المسألة 157. يتحقق البلوغ بأمور: 1. نبات الشعر الخشن على العانة، 2. خروج المني في اليقظة أو في النوم، 3. إكمال 15 سنة هلالية للذكور، 4. إكمال 9 سنوات هلالية للإناث، 5. الحيض، 6. الحمل. المسألة 158. المقصود بالعدالة أن يكون الإنسان ظاهره حسن، والمراد بحسن الظاهر أن يكون معروفا بالقيام بالواجبات العلمية والعملية، أي ما يجب علمه من الأصول والعقيدة وما يجب علمه من الفروع، أو وما يجب عمله من الفروع، وأن يكون مجتنبا للمحرمات العلمية والعملية، غير مصر على شيء من الصغائر فضلا عن الكبائر، ملازما للجماعة والصلاة في أوقاتها، فمتى كان معلوما سلوكه تلك المسالك ثبتت عدالته وأجيزت شهادته وصحت جماعته، ولا بد من نوع معاشرة وصحبة تطلع على ذلك. المسألة 159. تجوز إمامة العبد المملوك، وتجوز إمامة الأعمى إذا كان له من يسدده إلى القبلة. المسألة 160. تجوز إمامة المرأة بمثلها في الصلوات اليومية، ولا تجوز في صلاة الجمعة والعيدين، ولكن الاحتياط يقتضي المنع من تقدمها للإمامة مطلقا. المسألة 161. يشترط في صحة الجماعة أمور: الأمر الأول، عدم وجود الحائل بين الإمام والمأموم، وكذا بين المأمومين بعضهم مع بعض على وجه يمنع المشاهدة، ولا بأس بالحائل في ائتمام النساء بالرجل. الأمر الثاني، عدم علو الإمام بما يعتد به، فلا يضر العلو يسيرا. المسألة 162. يجوز للإمام أن يقف في مكان أخفض من مكان المأموم، وإن كان الأفضل المساواة. الأمر الثالث عدم التباعد بين الإمام والمأمومين، وكذا بين المأمومين بعضهم مع بعض بما لا يتخطى عادة، ومقداره جسد الإنسان إذا سجد، ولذلك فالأحوط للبعيد من المأمومين أن لا يحرم حتى يحرم من هو أقرب ممن يزول معه التباعد المذكور. الأمر الرابع عدم تقدم المأموم على الإمام في الموقف. المسألة 163، إذا كان المأموم واحدا فإنه يقف على يمين الإمام في صف واحد ولا يتأخر عنه، هذا مع عدم وجود امرأة، وأما مع وجودها فإنها تقف خلف الإمام أو خلف المأموم إن وجد أو إلى جانب المأموم. الأمر الخامس المتابعة من المأموم للإمام في أفعال الصلاة. المسألة 164، لا يشترط في صحة الجماعة المتابعة من المأموم للإمام في أقوال الصلاة إلا في تكبيرة الإحرام، فإنه تجب المتابعة فيها، فلو كبر قبله أو معه بطلت صلاته، والأحوط استحبابا المتابعة فيها كلها. المسألة 165، إذا تقدم المأموم على الإمام في الركوع أو السجود فإن كان عامدا بطلت صلاته، وإن كان ساهيا أو ظانا وجب عليه الرجوع ثم الإتيان به، وزيادة الركن هنا مغتفرة. الأمر السادس اتحاد النوع بأن يكون صلاة الإمام والمأموم من نوع واحد، فلو اختلف كالصلاة اليومية مع صلاة الآيات أو العيدين أو بالعكس لم يجوز الاقتداء. المسألة 166، لا يشترط في صحة الجماعة اتحاد الصنف كالمتنفل بالمفترض وبالعكس، والمقصر بالمقيم وبالعكس، فإنه لا مانع من الاقتداء هنا. المسألة 167، لا يشترط في صحة الجماعة الاتحاد في عدد الركعات كالصبح بالظهر وبالعكس. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.